بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين. أما بعد، قبل أن نبدأ في قراءة المثنى رحمه الله، ننتهي إلى مسألة في أقسام الغنة. الحقيقة أن بعض المتأخرين وبعض المعاصرين قال لما جاء إلى مسألة الغنة قال مراتب الغنة. تعرفون المراتب؟ نعم، أحسنت، جزاك الله خير. المراتب يجعلونها إذا كانت يعني أنواعا، هذه المراتب الأولى في الثانية في الثالثة، يجعلون القسم الأول أطول من القسم الثاني والثاني أطول من الثالث وهكذا، كما ذكرنا في مراتب الترخيم. والحقيقة أن التعبير كناحية علمية، التعبير هو في أقسام الغنة لا مراتب الغنة. الذي جرى عليه في بعض الكتب المعاصرة مراتب الغنة مراتب الغنة، بعض نظمها هكذا، يعني قد يكون يعني خطأ علمي الحقيقة أو خطأ في التعبير. والصواب أن يقال أقسام الغنة، فهي خمسة أقسام، يعني جعلوها خمسة أقسام. فالقسم الأول المشدد في مثل إنك، وكذلك في مثل مما، هذا القسم الأول مشدد. القسم الثاني المدغم مثل منوال، هذا مدغم، النون مدغم مثل الواو في غنة. وهذا هنا الكلام في بالنسبة للمدغم، المراد هنا الإدغام، المراد الإدغام هنا اللي هو في الغنة هو إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء، النون الساكنة والتنوين في مثل موال من يعمل. أما الكلام على اللي هو الإدغام التام فهو من المشدد، نعم، الإدغام الذي هو الإدغام التام هذا الكلام عليه في الإدغام الناقص، الإدغام الناقص في من يعمل موال، هذا يعني يعتبر من الإدغام الناقص. أما الإدغام التام فهو من قسم المشدد الذي هو الأول. فلذلك مثلنا هنا بمن النون في الميم. وهنا القسم الأول الذي هو المشدد والمدغم يكون بزينة حركة أو بمقدار ألف كما يعبر عنه هذا أو هذا المسؤول. وكذلك الوزن هذا أو المقدار هو تقريبي. وقول بعض الإخوة المعاصرين من الفضلاء أنه ينبغي أن يؤتى بالآلات الدقيقة في الصوتيات في الأجهزة هذه حتى توزن الغنة، هذا لا شك أنه تنطع، يعني لأنه من هذا الذي سأتحدث، هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من هو؟ القارئ نفسه، هذا الإمام المتقن الذي نحن نعاصره، لو كان من مشايخنا من أئمتنا من أئمة القراءة وعلمائها، هو أيضا سيتفاهم. لذلك هذا الذي دعا إليه بعض الفضلاء يعني بهذا الشكل، لا شك أنها دعوة لم يتأمل الإنسان فيها بعد إطلاق الدعوة من التأمل. يعني ما الذي يترتب على هذه الدعوة؟ لو تعمل الإنسان مش الذي يترتب عليه، تأملها تعمل، لا محتاج إلى أن يقوم بهذا الشيء العجيب. يعني إذن القسم الأول مشدد، والقسم الثاني مدغم، والقسم الثالث المخفى مثل فحكم من بينهم عن أنفهم وأشبه ذلك. الرابع الساكن المظهر، ساكن المظهر نحن تمترون، ساكن المظهر مثل تمترون تمترون تمترون، الميم هنا مظهر وفيها غنة خلافا لمن نفى ذلك. قال بعض الناس إن هذه ليس فيها غنة، والمتقدمون كانوا يريدون بذلك أصل الغنة، كانوا يريدون بذلك أصل الغنة. والقسم الخامس يعني بدليل التحاكم دائما تقوم إلى إغلاق الأنف، أغلق الأنف وشوف انظر حتى في طريقة أدائها. ولذلك بعض الإخوة عندنا يعني بعض أئمة المساجد وغيرهم يعني حتى أحيانا في الحرم يعني بعض الأئمة لم يمروا على الحرم تجد مي يعمل هذا خط، هذه صارت يعني مي والصواب مي هذا هو الإدغام. أما الأولى فهي ياء محضة بدليل أنك أغلق أنفك على الأولى والثانية إذا نطقناها، فقل مي أغلقت الآن أنفي في الأولى طلعت الياء سليمة ما فيها غنة، لكن سأجعل فيها غنة الآن وسأغلق أنفي حتى ترون هل فيها غنة ولا لا. مي صارت فيها غنة. فهنا يعني بعض الناس الذي فهم هذا وقال لا أن هذه المرض بالغنة، لأن لو جعلنا كلام كله يعني الغنة ذكروا لها يعني هذاك اللي جاء ابن عمر وقال قال يا أبا عبد الرحمن إن أرأيت لو كان كذا أرأيت لو كان كذا، قال أدع أرأيت اليمن. فبعض الناس يعني يريد أن يأخذ القراءة والتلاوة ليس بالنقل إنما بالعقل، وهذا لا يصل في نقل القرآن، لأن يعني نقل القرآن جاء مشافهة يعلم من أفواه الشيوخ وأهل العلم المستقصين به. إذن عندنا أسفل المظهر كم ترون، والقسم الخامس الذي هو المتحرك المخفف. الأغواب قلنا ساكن هذا متحرك مثل ينادون نا ينادون ينا. والقدر قلنا في الأقسام ثلاثة، الأول والثاني والثالث كم حركة؟ حركتين، الأول الذي هو المشدد، الثاني المدغم، الثالث المخفى، هذه كلها بمقدار حركتين. أما القسم الرابع الذي هو الساكن المظهر، القسم الخامس المتحرك المخفف، هذه فيها أصل الغنة كما يعبرون، أو يعبر بعضهم يقول لا تخلو من غنة، لا تخلو من غنة، ولكن ينبهون إلى أنها ليست بمقدار حركتين، ليست بمقدار حركتين، والتعبير بأصل الغنة جيد، أصل الغنة جيد. من اللي وزن هذا؟ من الذي وزن هذا؟ يعني بعض الناس يقول إن الرابع هذا الساكن المظهر، قد سمعته أنا يعني الساكن المظهر الرابع والساكن والمتحرك لينادرنا، والساكن يقول فرق بينهما يعني أنا أسأل هذا الإنسان ومن الذي فرق بينهما؟ لن تجد هذا في كتب أئمة السلف أبدا، وكتب الأئمة الحمد لله موجودة مطبوعة ومخطوطة، قسم منها مطبوع وقسم منها كبير مخطوط موجود الحمد لله، يعني ليس شيء يخفى ليس شيء يخفى. لكن دائما الإنسان إذا أخذ شيئا من الكتب ثم فهمه وأراد أن يعني يتعنتر يبدأ يشرح يقول يا جماعة ترى هذا كذا وهذا، هذا أوتي من فهمه ثم أوتي من كتبه هذه الكتب أو تلك الكتب التي ينقل عنها. هذا دائما من محبس الإخوان على أنهم أن كتب السلف متهيئة موجودة الحمد لله. لو عددنا في الدرس الأول منها مجموعة، كتاب تحديد للثاني، كتاب من الذي نقرأه نحن الآن أبو الحسن السعيدي، كتاب مكي رعاية، وش اسمه التمهيد للإمام أبي العلاء الهمداني، وأصول النشر مثل الموضح ومثل التبصرة ومثل الكامل في قراءة 50 الهذلي وابن البادش في الإقناع، كتب الحمد لله متهيئة وفيها مقدمات، هم يذكرون مقدمات في أصول القراءة وفي التجويد، فلا حاجة إلى هذا. نعم أي أحسن جزاك الله خير. هذا الذي يعني سبب ذكري لهذه المسألة هو هذا، أن نقول أقسام الغنة لا نقول مراتب الغنة، حتى لا يتوهم إنسان أن ثم فرقا بين المشدد وبين المرتبة الأولى والمدغم الذي هو المرتبة الثانية، هذا خطأ. ثم بعد أخونا في الله يقول لا اذهب إلى الثالثة في مخفى خذ منها شيء، ما يرى في كل الكتب والمدرم المخفى الإخفاء يكون بمقدار حركته، ما تضطرب عند المسألة. لا، تعبير المتأخرين غلط، تعبير بعض المتأخرين عفوا غلط، والتعبير الصحيح أقسام الغلف، كما تقول هذا البيت ينقسم إلى خمسة أقسام: مطبخ وغرفة عزكم الله دورة مياه وباحة البيت ومجلس مثلا، قسمنا إلى خمسة أقسام. ليست الغرفة هي المجلس ولا البيت، لكن هل هي متساوية داخل البناء؟ الجواب نعم، هذا مختار التقسيم. فهكذا الشيء إذا قلنا إنه أقسام في أصل تقسيمه يقسم إلى هذا. ثم إذا أنت أردت أن تعبر بغير هذا قل مراتب: المرتبة الأولى كذا، المرتبة الثانية كذا، المرتبة الثالثة كذا، حتى تجعل كل شيء مختلف عن المرتبة التي تجد. هذا مقتضى كلمة مرتبة، مقتضى كلمة مرتبة أن تقول الأولى تختلف عن الثانية، تلك الرسل تفضلنا بعضهم على بعض مراتب. فأنت إذا جعلت الأولى، ما جعلت الأولى عنك وقلت إنها مرتبة إلا أنك تختلف عن الثاني، كما قلنا في مراتب التفخيم. مراتب التفخيم نحن قلنا إنها ثلاث مراتب، والسبب في ذلك القوة، القوة في تلك المراتب، المرتبة الأولى أقوى من الثاني، الثاني أقوى من الثاني، فرق بين الفتح وبين الكسر، وفرق بين الضم وبين الكسر، هذا معروف في قواعد العربية وأصولها ولهجاتها. طيب، نحن الآن نستأنف القراءة في كتاب الإمام أبي علي الحسن بن أحمد بن بنا الحنبلي رحمه الله، المتوفى في حدود سنة 470. نحن وقفنا على باب وصف قراءة في الإدارة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وأثر الله لنا والشيخنا والحاضرين. باب وصف قراءة الإدارة، وهي على أضرب، فمنها الخمس وهي أسلمها، أو ما دون الخمس من الآي وهو تابع لذلك في الصحة، والثالث ما عدا ذلك. قال المصنف رحمه الله، قال وصف باب وصف قراءة الإدارة، باب وصف قراءة الإدارة وهي على أضرب عنوان، فمنها الخمس. المصنف هنا يظهر من كلامه أنه يريد خمس آيات، قراءة خمس آيات، وقد يريد خمس كلمات، لكن من خلال كلامه سيظهر أنه يريد خمس الآيات، كما سيظهر في آخر أواخر هذا الفصل. فقال فمنها الخمس، يعني يقرأ القارئ خمس آيات، ويريد بها قراءة الإنسان الشخص الواحد في مجموعة على شكل الدائرة يقرأون، هذا واحد يقرأ خمس آيات، الثاني خمس آيات، الثالث خمس آيات. ثم قالوا هي أسلمها، لأن السلف عملهم على هذا، كانوا يقرأون خمس آيات. والخمس آيات يعني قد يكون المعنى بها أبين، يعني خمس خمس خمس أبين، وهي أسهل الإنسان وأكثر انضباطا، لأنه لا بد أن يصل إلى عدد، الخمسة يكون فيها هذا المعنى أكثر من غيرها، يعني ولها أغراض. ففي الحفظ مثلا تكون أسهل على الإنسان إذا كانت خمسة، تخميس القرآن أو تعشيره، وهكذا المعنى يكون فيها، قد يكون أحيانا المعنى بها أبين، إذا تتابع خمس آيات الغالب يكون المعنى بها أبين من لو قرأت آية واحدة، قد يكون تعلقها فيما بعد. ثم قال أو ما دون الخمس من الآية، نعم ظهر عنه يريد الآية، أو ما دون الخمس من الآية من الأربعة، وهو تابع لذلك في الصحة، لأن الأربعة قريب من الخمسة، والثالث ما عدا ذلك، يعني إذا واحد يقرأ ثلاث آيات، من يقرأ آيتين مثلا، أو هذا ثلاث ثلاث، أو آيتين آيتين، أو حتى واحد. نعم. فيجب ألا يخل فيها بمشروط في القراءة حين انفراده بها، وليحذر. قال فيجب ألا يخل فيها، اللي في قراءة الإدارة هذه إذا كانت على هذه الصورة، يجب ألا يخل فيها بمشروط في القراءة، اللي هي مخارج الصفات وطريقة الأداء الصحيحة حين انفراده بها، يعني إذا كانت حصته هذا الإنسان سيقرأ في في ثلاث آيات مثلاً أو في أربعة أو في خمس ينبغي أن لا يخل فيها بمشروط. ثم فصل في نوعية هذه الشروط فقال: وليحذر المقاطع السيئة والمبادئ الفضحة. لا، هو أن المقاطع قلنا أن القطع عندهم يراد به الوقف، اصطلاح عند المتقدمين يريدون به المقاطع الوقف، وكان في اكتساب لبعض أئمة هذا اسمه المقاطع والمبادئ. المقاطع والمبادئ، المقطع يريدون به الوقف، والمبادئ يريدون به الابتداء. قال: وليحذر المقاطع السيئة، مثل لو وقف الإنسان على لا إله إلا هو العزيز الحكيم مثلا، قال لا إله أو لا إله لا إله، وقف قبيح. وعكسه كذلك أن يبتدئ بمبتدأ أو كلمة لا تناسب، مثل لقد كفر الذين قالوا انقطع ما في السهم، ثم كذا إن الله فقير، هذا قبيح، هذا في غاية القبح. مثل ذاك الرجل اللي قال ثبت يدا أبي، قلنا لكم يجمع القراءات، قال ثبت يدا أبي ثبت يدا أبي ثبت يدا، يستوفي الندود كلها في يدا أبي ثم وتب في وتب. فقال له الشيخ هذا كما ذكر في النشر، قال يستاهل أبوك اللي خلف مثلك، يعني هذا وقف يحسن السكوت عليه، لا ثبت يدا أبي. هذا الشيخ الذي يفهم يشتغل في هذه آية في القرآن، ومن هنا كره يعني كثير من أهل العلم مسائل المعايات التي يكون فيها نوع من التنقض، يكون فيها نوع من التنقض، مثل جعل الله الكعبة، ها واحد يقول هلكعب في القرآن، وين أو فوق أو من أو أمثلة ذلك كثيرة، يعني كلمة مركبة يركبها هو أو يعني يصنعها هو. كذلك في قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ويريد بذلك يسأل يقول أين هذه، وهي في النور، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فمن هنا كره، وإن كان قد ذكرها يعني ابن الجوزي رحمه الله في فنون الأفلام، إلا أن القراء رحمه الله يكرهون مثل ذلك لأنها لا ينبغي أن يكون القرآن مرة بهذا الشكل. والناس تنوعوا في هذا من قديم وحديث، يعني فإنما يريدون به اختبار الطالب هل هو يعني ضابط ولا لا. في صعيد مصدر يقول ثلاث لمونات، ها ثلاث لمونات، وين ثلاث لمونات؟ ها يا شيخ، نعم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. هو يريد أن يختبره فيأتي بمثل هذا. فعلى فيها تنوع وتفنن في هذا، تفنن كثير يعني من قديم. شو المصنف رحمه الله في المئة الرابعة والخامسة يحكي هذا. نعم. وليجتنب الإخلال بترتيب التلاوة، ولا يكن ممن يراعي الحدق فيخل بما يجب عليه. نعم لا بأس. وليجتنب الإخلال بترتيب التلاوة، ولا يكن ممن يراعي الحذق فيخل بما يجب عليه من اللفظ. فإن جماعة قوله هنا الحذق ليس مراد به إتقان التجويد، لا، ويريد هنا يعني المهارة في طريقة الإدارة، لأن طريقة الإدارة الآن كما سيمثل لها المؤلف ربما كانت في الكلمة، فيقرأ هذا كلمة وهذا كلمة ثالث كلمة رابع كلمة حتى يختمون السورة التي يهم فيها، أو كلمتين أو ثلاثة أو أربعة إلى آخره. هذه تسمى عند السلف طريقة الإدارة، ويريدون بذلك لأن هذه تعود الإنسان على قوة الحفظ، فهم يعني يصنعون هذا. والحقيقة مثل هذا لا يحتاج، الذي يريد أن يتقن التلاوة ويريد أن يتقن شيء مضى أو إلى آخره، بسم الله يشمل عن ساعديه ويقرأ القرآن حال مرتحل، يقرأ ختمتين ثلاث أربع، يقرأ كل ثلاث أيام ختمة خلاص، ما عاد يحتاج إلى يعني أن يكون في حفظه سوء. فليس مقصود المصنف هنا بالحفظ، مقصوده ليس مقصوده بالحفظ أي المهارة في التجويد، لا، المهارة في طريقة الإدارة بقوة حفظه وربطه. نعم. فإن جماعة بلغني في التلاوة أنه ربما راعى ما عليه دون ما يعرف. الآن هو الآن أوضح بشكل أوضح، قال فيخل بأي شيء ما يجب عليه، ما يجب عليه من اللفظ يعني من التجويد، من تجويد الألفاظ. وهنا قال فإن جماعة بلغني في التلاوة يعني بلغني عنهم في التلاوة أنه ربما. نعم. فإن جماعة بلغني في التلاوة أنه ربما راعى ما عليه دون ما يقرأه نظيره ورتيله. لاحظوا قال ربما راعى ما عليه يعني في حصة الإدارة، حصته من الإدارة، قال ما يقرأه نظيره ورسيله، رسيله هو الشخص الذي بعده اللي يأتيه النوبة أو الدور يأتيه بعده، هذا معنى رسيله. قال فيأتي بالكلمة، فيأتي بالكلمة الأولى الأولة. هو اعترض المحقق هنا يعني قال كذا في الأصل المشهور في مؤنث الأول هو الأولى، وهذا صحيح يعني، وإن كان قد حكى بعضهم العربية أن الأولى يعني الأولى يعني تقال في المؤنث، لكن هذا يعني ليس عليه أصول العربية. نعم. قال فيأتي بالكلمة الأولى، فيأتي بالكلمة الأولى ويدرج بها الثالثة ويخل بالثانية معتمدا على أنها على رتيل. لاحظ هذا إنسان يقرأ الآية الكلمة الأولى ثم الكلمة الثالثة اعتمادا على من؟ على الذي بجانبه يقرأ الآية، يقرأ الكلمة التي في الوسط. وقد رأيتنا نظير هذا في بعض البلاد العربية يعني يأخذون الإدارة بهذا الشكل. طبعا هذا المصنف رحمه الله من نحو ألف سنة نبه إلى هذا الخطأ، مع الأسف الشديد ما زال موجود في بعض البلاد، وقد رأيت أجناس وأشكال منه. فيأتي هذا يقرأ كلمة ثم يمد إن كانت مثلا والله على كل شيء مثلاً، أو والله على، يقرأ والله على ثم كل يقرأها الذي بعده شيء هو سيأتي بها، فيمد آخر الكلمة التي عنده ليتسنى لهذا الشخص أن يأتي بالكلمة الثانية، ثم يأتي هو بالكلمة الثانية حتى تنتهي الآية مثلا. ظهر لكم هذا؟ ظاهر؟ طيب هذا طبعا كله يريدون به يعني ان يكون الانسان يبلغ درجه الحفظ حتى لا يفوت الشيء، لا يفوته شيء. لا شك ان هذا كما نبدأ اليه المصنف غلط. نعم. ويدرج بها الثالثه ويخل بالثانيه معتمدا على انها على رسيله وهو بعد لم يات بها، وهذا اخلال بالتلاوه ونظمها. فالله في ذلك ونظيره، فالله في ذلك، وهنا يعني فالله في ذلك يعني احذر الله. ها احسنت. قال ونظيره، طبعا هنا كان خلاص انتهت من الكلمه عن ذلك كذا، في خطا مطبعي هنا لا ادري حقيقه هنا. قال ثم نبتدئ بجمله جديده والعلامه الفاصله هذه احذفوها، هذا غلط، هذه فاصله هذه خطا. ونظيره يعني ونظير ذلك هذه المسألة في من؟ ونظيره في من يبين الحفظ والحفظ والمعرفة، فيأتي بآية سورة الرحمن متوالية ويحذف. لا، لماذا حذف هذه الآية؟ هذا يقرأ آية ثم يحذف، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقرأها هذا تجده ماذا آخر الآية التي قبل ماذا؟ مات على أساس هذا الثاني الذي بعده يأتي بهذا الكلام. ظهر لكم هذا شكل من أشكال الإدارة. قال هذا، قال ونظيره، نظير هذا الذي تقدم في الكلمات نظيره في الآيات. قال في من؟ نعم. ونظيره في من يبين الحفظ والحفظ والمعرفة، فيأتي في آية سورة الرحمن متوالية ويحذف فبأي آلاء ربكما تكذبان، أو بآية سورة والمرسلات ويحذف ويل يومئذ للمكذبين. ظهر لكم هذا الآن؟ إذن القسم الأول هو ما كان في الكلمات، والآن هنا جاء إلى مسألة الآيات. قال وهذا ونظائره. تفضل يا شيخ. نعم نعم جميل جميل جميل. نعم هذا نعم. نعم والحقيقة يعني وإن كان التعليم التجوز فيه ما لا يتجوز في غيره في تعليم القرآن، لكن لا ينبغي الحقيقة أن تفعل هذه العجائب مع كلام الله. يعني هؤلاء الناس الذين جلسوا ليجتمعوا كم عشرة، أنا رأيتهم حقيقة في بعض البلدان بدون تسمية، يجتمع وترفع عليهم أوقات معينة لختمة من القرآن، ولها يعني قصة تاريخية طويلة هذه في تاريخ القرآن، حتى ربما يعني أكثر ما وقف عليه نحو 70 أو 80 وقف على 70 أو 80 حلقة في الجامع الواحد، مثل جامع زبيد كما حكوا في تاريخه، يعني تجرى على مجموع على عدة مجموعات تصل إلى 70 و80 أحيانا، وتجرى على أوقات يختم القرآن. فكل مجموعة ينوعون، يعني بعضهم إن كان موافقا للسنة جاء وقرأ كل واحد مثلا 5 آيات أو 6 آيات أو وجه أو ربع أو نحو ذلك. هذا إشكال فيه بطريقة المدارسة هذه المدارسة. لكن لما يعني طال الزمان طال الأمد صاروا يتفننون ويخرجون لنا في العجائب هذه، واحتاج السلف إلى التنبيه على مثل هذه الأنواع. لكن لو كان الإنسان يدربه شيخه على مثل هذه الأشياء قد يقال بها، لكني أقول ما في حاجة تلجي إلى مثل هذا، لأن الإنسان إن أراد الضبط والإتقان فينبغي أن يقرأ عندنا، وهذا معروف كذلك أنا رأيته في بعض البلدان مثل عندكم هنا في الصعيد، يعني تجد الواحد يتقن غاية الإتقان، يعني حتى ربما قرأ بعض الآيات هنا من قوة حفظه. والسبب في ذلك إدامة قراءة القرآن، إدامة أن يختم كل 3 كل يشبع القرآن كما كان السبب يسمعه. لكن يخرج الإنسان بمثل هذه العجائب ويطنطن الناس والناس يتفرجون عليه ويتجمعون، بشكل حقيقة أن هذا يعني لا ينبغي مع كلام الله. ولهذا قال المصنف وهذا قال وهذا ونظائره منهي عنه يجب أن يجتنبه، والأمر الفضع في ذلك قراءة أواخر السور إلى أوائلها. الآن خرج المصنف يعني إلى شكل من أشكال الإدارة، قد تكون إدارة بين مجموعة مثلا أو حتى لو واحد بنفسه، لكن هذه تكون في المجموعة. نعم كل قد نهي عنه. لا قال والأمر الفضع في ذلك قراءة أواخر السور إلى أوائلها، قراءة أواخر السور إلى أوائلها، نمسك آخر السورة الآية 50 مثلا هي آخر السورة، ثم يبدأ إذا انتهى منها قرأ 49 49 قرأ انتهى منها يقرأ 48 وقرأ لكم هذا. وسنذكر في الكلام على أن تنكيس في القرآن هو 5 أنواع، سنذكر زيادة على كلام المصنف هنا، سنذكر الكلام فيها يعني الآن مفصلا إذا انتهى الشيخ من الكلام. نعم واستعظمه العلماء والأئمة القراء، وكل ذلك يجب أن يجتنبه ويتنكبه. وقد حمل بعض أهل العلم قول ابن مسعود في من يقرأ منكسا على هذا. على هذا اللي هو قول ابن مسعود ذلك منكوس القلب لما سأله عن رجل ينكس القرآن، وهذا قد روى عبد الرزاق بن أبي شيبة وأبو عبيدة وفضائل القرآن وغير الطبراني وغيرهم يعني بإسناد جيد. قال ذاك منكوس القلب في من يقرأ منكسا أو منكسا هذا لا بس. نعم وقال آخر بل هو قراءته من آخره البقرة. قال من قول الثاني ذا الحقيقة يبدو هذا قول فيه خرابة، يعني ليس عليه العمل. قال بل هو هذا القائل يقول بل هو قراءته من آخره إلى البقرة، معناه يقرأ الناس الفلق الصمد وهكذا يقرأ به إلى آخره، كما يحفظ الآن الأطفال والصغار ويحفظ كثير من الناس على هذا. وهذا سنأتي له الآن تحرير هذا الكلام. وقال الوجه الأول لا سبيل إليه بحال. الوجه الأول ما هو؟ تنكيس الآيات أولا. نعم. وأرخص للصبيان فقط. طبعا يعني من أرخص فيه للصبيان، يعني مثل ما قلت لكم في قاعدة عند أهل العلم أن التعليم يتجوز فيه ما لا يتجوز في غيره. وفي هذا المقام عدة أحاديث، منها حديث سهل بن سعد الساعدي الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، مع أنه نهى عليه الصلاة والسلام، كان في حديث سلمان وأظن حديث غيبة وعقبة. المهم أن المفروض أن يكون الإمام مرتفعا على المأمومين. واختلف الفقهاء هل تطلب الصلاة أو لا، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم النهي، لأنه على أصل يعني هل النهي يقتضي الفساد من فساد الفعل ولا يعني يدل على التحريم مع صحة الفعل، على خلاف بين أهل العلم في هذا. وعلى من فروع هذه القاعدة المقصود هنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنبر ثم يصلي هو على المنبر، إلا أنه علل ذلك بعلة فقال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لتأتموا بي ولتعلموا. فالتعليم أصل في أنه قد يتجوز في الممنوع يجب التعليم، يجب إيش؟ يجب التعليم. وقد هذه نصوص كثيرة لكن هذا أشهرها، لأنها نهى عن يصلي الإمام مرتفعا عن المأمومين، ومع ذلك فعل هذا لأجل هذه القاعدة. فإن كان قد أخص في بعض أهل العلم لحاجة الصبيان له فيكون من هذا الباب، مع أن الإنسان حقيقة لا يحتاج إلى مثل ذلك. والذي كان عليه السلف الإنسان يدمن قراءة القرآن حتى يكون ضابطا، قد رأينا ناس كثيرين وأنتم معيدون ناس كثيرين يدمن تلاوة القرآن راكعا مصليا وذاهبا وآتيا مضطجعا وهو يمشي في كل حال، يكون الله قيام وقعونه على جنوبه في كل حال، ويختم كل ثلاث أو كل أسبوع أو يسبع كما كان السلف سلف يسبعون كما في سبعة أيام، ما زال في غاية القوة. شوف هو في غاية القوة، ما في حاجة إلى ذلك. لكن على كل حال لو يعني احتاج إلى هذا كما قال المصنف هنا فقال أرخص للصبيان فقط. والحقيقة أننا ينبغي أن نتنبه إلى يعني مسألة التنكيس هي، فأقول إن التنكيس على خمسة أنواع. النوع الأول تنكيس الكلمات في الآيات، تنكيس الكلمات في الآيات، والله بكل شيء عليم، يأتي بعليم ثم شيء ثم بكل، هذا شكل. النوع الثاني التنكيس في الآيات في السورة، تنكيس الآيات في السورة. الأول تنكيس الكلمات في الآية، الثاني تنكيس الآيات في السورة، وهو اللي تحدث عنه المصنف. وهذا من النوعان الحقيقة أنهما محرمان بالنص والإجماع، قد حكى الإجماع فيها غير واحد من أهل العلم، بل هو مندرج في قول الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله، وإن كان نزل على خصوص ناس معينين لكن هو من تبديل كلام الله. وكذلك هو من مما يندرج في قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، وإن كان واردا على خصوص أناس إلا أن العبرة عموم اللفظ لا خصوص السلف. والآثار الحقيقة عن السلف هو وارد على هذا كما قال الحافظ ابن حجر اللي هو على النوع الثاني. هذا الأول ما تكلم عنها الحافظ ابن فتح، لأن الحافظ ابن فتح قال النوع الثاني هو الذي عليه اللي هو قول مسعود، هو الذي عليه يعني آثار السلف اللي هو تنكيس الآيات، تنكيس الآيات ثم الآية التي قبلها ثم الآية. فإذا كان السلف ينهون عن هذا الثاني فالأول أشد، الذي هو الكلمات الأول أشد، لأن التبديل ليس فوقه تبديل الآيات. قد يعلم الإنسان بتمام الآيات يتم الكلام، لكن الثاني سيكون عبث لعب صلى الله عليه، قد يكون من اتخاذ آيات الله هزوا، بل هو من اتخاذ آيات الله هزوا. والنوع الثالث هو تنكيس السور، بمعنى أن يقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وهذا الحقيقة بعض المتأخرين حكى فيه خلاف، إلا أن الذي عليه يعني الذي نقل عن أئمة السلف هو جواز مثل هذا، هو جواز مثل هذا الذي هو تنكيس السور، يقرأ السورة ثم يقرأ التي قبلها، مثل يقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. والموفق بن قدامة رحمه الله يعني من قبله القاضي عياض قال بلا خلاف بين أهل العلم، قال موفق رحمه الله المغني باتفاق أهل العلم تصح صلاته وباتفاق أهل العلم تصح قراءته. الخلاف الذي حكي يبدو أنه محل نظر، والسبب في ذلك أنه صح أن صلى الله عليه هذا، فإنه في حديث حذيفة المشهور وهو حديث قيام عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، لما قام عن صلاة في قيام الليل حديث مسلم، حديث صحيح مسلم، قال فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وهذا أصل في هذا الباب. لكن هل الأولى هذا ولا ليس الأولى هذا؟ الأولى ما في شك ترتيب القرآن. يعني نحن تكلمنا عن هذا سابقا، قلنا إن الصواب أن ترتيب الآيات توقيفي وترتيب السور توقيفي أيضا، والقول بأن ترتيب السور اجتهادي هذا قول لم يتأمله قائله. وما حكي ما روي في أن مصحف بعض الصحابة كان غير مرتب بهذا الشكل لا شك أن هذا لا يخالف، يعني لو سلمنا بثبوت مثل ذلك حتى لو صح افرض أنه في البخاري، لكن وجوده لا يعني نفي كونه مرتب، لأن الترتيب قد أجمع عليه الصحابة. فلو كان فيه حرف واحد أو سورة واحدة حصل فيها خلاف لنقل إليها، ومع ذلك أجمع الصحابة كلهم على هذا المصحف الذي بين أيدينا بهذا الترتيب ولا نقل حرف واحد، فلو كان باجتهاد لا نقل الخلاف كما هي في سائر الأمور الاجتهادية. لا يوجد مسألة اجتهادية إلا وحكي فيها مطلقة، هذه قاعدة مطلقة ما لها شواذ، إلا هذه ما لها. فهي حقيقة أن قراءة القرآن ثم الله عز وجل ينزل القرآن مفرقا وغير مرتب ثم يقول لخلقه تعالى ورتب خذوا ورتب، هذا يعني قول غلط. يعني ينزل الله عز وجل كتابه مفرقا ويأتي ترتيبه إلى الخلق، لكن هذا يعني غلط لم يعني ينتبه إليه قائله. وإن كان بعض أهل العلم يعني قد قال بهذا عن العين والرأس، لكن لم نؤمر إلا باتباع ما جاءنا في القرآن الذي جاءنا في القرآن من عهد الصحابة إلى اليوم، هو قوله مرتبا عن هذه السورة. والمنقول عن بعض الصحابة يعني إذا كان في اختلاف لا ينفي كونه مرتبا في الأصل، قد يكون لم يعلم به كما كان يعني بعض الصحابة ينفي بعض أشياء من الحروف السبعة وغيرها، ينفي شيئا من كلام الله الأصل هو بعد الترتيب هو أولى، ينفي شيء من القرآن كما في قصة عمر وهشام الحكيم وأشياء، لأن هذا الأمر لم يستقر ما بعد استقر عند الصحابة كلهم على هذا الوجه. فأمر طبيعي أنه يكون في بعض المصاحف فيه حسب ما كتبه يجمعه ويكون كذلك. وهكذا النصوص التي فيها قراءة شيء مقدم على شيء مثل هذا حديث حذيفة اللي نحن فيه الآن لا يلزم منه في الأصل، وهو كونه مرتب جاءنا هكذا ونقل إلينا نقلا متواترا عن الصحابة والتابعين ومن بعده، وجود مثل ذلك لا ينفع. مثل ما قرأ الآن قرأ سورة وقدمها على سورة في الركعة الثانية أو في الركعة نفسها، لا يلزم من ذلك أن القرآن لم يرتب. هكذا الصحابة رضي الله عنهم، لأنه هو في أصله وفي حقيقته قد جاءنا مرتبا هكذا. نعم. هو الحقيقة يعني جرى كلام العلم اللي يراجع من جامعة علوم الحكمة من الرجل سيد الكلام اللي الإمام مالك رحمه الله في هذا، بعض السلف كان يعني لهم نظر فيها. والحقيقة أن الأصل فيها هو حديث أبي هريرة ثابت في صحيح مسلم وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال مشى مع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخر الحديث. شون كتاب الله يبدأ رسول فيما بين لم يسبب عليه. فهذا الحديث أصل فيها أن الاجتماع، ولذلك من يعني خالف هذا الأصل أن نبه ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم على هذه المسألة. لكن طريقة الإدارة قد بينها المصنف الآن، يعني الطريقة أن تكون بالآية وتكون ببعض الآية، هذا لا شك أنه خلاف الأولى. ينبغي أن يتم المعنى إلى خمس آيات أو أربع أو ربع أو نحو ذلك. أما تقرأ كلمة وهذا يقرأ كلمة، أو يقرأ جزء من آية وهذا جزء من آية، أو آية ثانية يكملها وترجع في الآية، هذا الحقيقة كله من العبث المنهي عنه، كله من العبث المنهي عنه. وقد نبه إلى المصدر كما ترى. عفوا، قبل أن ننتهي نذكر القسم الرابع، وهو تنكيس آخر القرآن إلى أوله، اللي هو ذكر المصنف في قول وقال في قوله وقال آخر كذا. والحقيقة أن هذا النوع يدل على جوازه، جائز يدل على جوازه حديث بريفة، لأنه أولى، بل هو أولى بحاجة الناس إليه، حاجة الناس والتي ما تفضل إليه. لكن يتنبه إلى المسألة التي ذكرناها قبل قليل، وهو أنه هل أولى أن الإنسان يقرأ سورة في صلاته ولا في قراءته ثم يرجع إلى التي قبلها؟ لا، الأولى أن الإنسان، وهذا باتفاق أهل العلم وهو منصوص عليه في أبواب الصلاة وأبواب القراءة، أبواب القراءة في الصلاة في كتب الفقهاء رحمهم الله في سائر المذاهب، في سائر المذاهب، لأن الأولى أن الإنسان يقرأ مرتبا، يقرأ مرتبا بقدر الإمكان. لكن لو احتاج أن يقرأ مقطع من هنا ومقطع من هنا أو سورة من هنا ثم يرجع إلى سورة هناك، يعني هذا لا بأس منه. طيب، يعني إذا على هذا ينبغي أن نتنبه إلى أن عامة هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو قراءته مرتبة، كما جاءت الأخبار في ذلك متواترة، الأخبار بالعشرات، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كذا وقرأ كذا وقرأ، وإذا جاءنا كذلك القرآن هكذا منزلا مرتبا إلى يومنا هذا، فلا يترك الأكثر الغالب للأقل النادر. هذا أحسن المنذر في عدم الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هذا، فلا يترك الأكثر لأجل هذا الأقل، هذا ليس من الإنصاف كما يجي بعض إخواننا في اتباع السنة، وهذا أصل في اتباع السنة كلها، يأتي يفعل بعض السنة شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة، أو خالفه خالف هديه مرة، فيفعل هذا المخالف دائما ويترك الهدي الذي عليه الغالب، كما اعترض كما قال لبعض الإخوة في حديث عبد الله بن موفر إن فتحنا لك فتحا مبينا، قال فجعل يرجع مبينا ويمدها، قال هذا دل عنه زيادة على المد الطبيعي، قال لكم هذا وهذا صحيح زيادة على المد الطبيعي، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا نقلا متواترا يعني مثل الشمس في نحو الظهير، وتناقلت الأمم عن الأمم، الصحابة وسادة الصحابة وسادة التابعين وسادة الأئمة رضي الله عنهم ورحمهم نقلوا إلينا إلى اليوم. تترك هذا كله وتفعل هذا يعني وتمشي عليه، ثم يحصل بعض إخواننا به يعني إذا صلى الناس ثم يصلي ويصنع هذا مدود، ثم يقول في حديث عبد الله المغفر على أي مرة نقل هذا الشيء. لكن لا شك أن فعل الاقتداء بفعل النادر وترك الأغلب هذا ليس من الإنصاف في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، إنصاف أن يفعل الإنسان ما غلب عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكثر، وما قل يفعلها على القلة. ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعلم واحد من الصحابة المنظور إلينا في لوتهم المسعود علي وثمان إلى آخره من الصحابة رضي الله عنهم عباس وزيد وكعب، أبدا علمهم هذا، إنما وقع هكذا حادثة عين. ثم تترك الذي في مقام التعليم إلى الشيء الذي ليس هو في مقام التعليم، لا شك أن هذا من الحقيقة من قلة الإنصاف في اتباع سنته. يبقى قسم خامس، يبقى قسم خامس، وهو تنكيس الكلمات في خط المصحف، تنكيس الكلمات في خط المصحف وقلب صورة الكلمة، هذه قد نبهوا عليها كذا، بمعنى أن الكلمة تأتي هكذا الآن هي أمامي وقال ما تعقلون، هي هذه الأمام تعقلون، لكنها بالنسبة لكم ربي شفاف ورقة كيف تكون معكوسة؟ أظهر لكم هذا. واحد يسأل يقول هذا الإسعاف شيئة الإسعاف ليش يسمى عليها الإسعاف؟ ها؟ كلمة إسعاف يسمى عليها مقلوبة، ليش يسمى عليها؟ حتى يرى أن ينظر من المرآة السيارة ينظر في الكلمة يعني أنها عند الصحيح، هذا هو السبب. فلو جاء إنسان وفعل هذا في المصحف راه نكس، فلو كتب بهذا الشكل يريد أن يتفنن في كتابته أنه يكتب بمهارة يعني ابتداء كما يكتبه عكسا أو قلبا، فلن هذا من العبث بكلام الله عز وجل، وهو كذلك وسيلة إلى الوقوع في الخطأ. فإنسان قرأ مصحفا بهذا الشكل يكون وسيلة إلى الوقوع في الخطأ، وقد يقع بأيدي عوام أو يعني جالب مناسب صلى الله عليه وسلم يقوم فيه مثل ذلك. نعم. كيف؟ نعم، هاي لو لم يوجد ما نص عليه، لو لم يوجد لا في الكتابة لا في القراءة لا يشتغل، لكن غرضهم الكتاب، يكتب بهذا الشكل ليكون عنده مهارة في أن يقرأ هذا الكلام ولو كان مقلوب، لقوة حفظه أو قوة قراءته أو قوة نظره أو قوة حلقه. لا يجوز، ما في شك، لا يجوز، لا يجوز، لأنها صلى الله عافية من اتخاذ آيات الله هزوا. الإنسان يبي يعطيك القرآن يتعلم بالقصص وتعلم بالروايات والأبيات الشعر اللي نعم. نقف على باب وصف قراءة الألحان أو نمشي فيها؟ طيب اقرأ شيخ باب وصف قراءة الألحان، لأن ما فيها كبير تنبيه حتى نقف على الباب بعد. تفضل شيخ. باب وصف قراءة الألحان. وقد كرهها جماعة من العلماء وأئمة القرآن لخروجها عن سنن القراءة المألوفة وشرائطها الموصوفة ومراعاة أصوات مصنوعة، وهم في الاهتمام بمراعاة شرائط التلاوة أولى. طبعا هنا الحقيقة قراءة الألحان يعني التي هي المقامات سبقا تكلمنا عنها، كل بلد وكل تجمع بشري لهم سحنة في الكلام، فمن هنا أخذت المقامات، أخذت المقامات. وهنا المصنف سماها الألحان، وعبد الوهاب القرطبي رحمه الله في الموضح وموضح الموضح في التجويد وكذلك غيرهم الأئمة سموها كذلك قراءة الألحان، لأنها وردت في بعض الأحاديث كذلك يقرأون القرآن وإن كان فيه ضعف، يقرأون القرآن بلحون العجم، يعني التحذير من قراءة القرآن بلحون العجم. إلا أنه القرطبي حقيقة زاد كلمة تركها المصنف هنا لا أدري يعني ما الحكمة فيها، وهو أنه إذا قرأ على لحن يعني على جهة معينة في الأداء ينبغي الواجب عليها لا ينتقل إلى جهة أخرى. دائما ما نشأ قراءة الألحان ما حكمها؟ سنقول قراءة القرآن بصوت واحد يعني بلحن واحد هذا جيد، تحسينه هذا جيد، لكن جمعها هذا هو الغلط. يصير القرآن مركع لأساليب اللحون والموسيقى، ألفاظ الموسيقى وغيرها أو أنغام الموسيقى أو نحو ذلك، هذا هو الذي لا يجوز. ولذلك نبه القرطبي إلى أنه إذا كان في لحن واحد لا ينتقل إلى غيره، يكون في سمة في القراءة لا ينتقل إلى غيره، يأتي بهذا ويأتي بهذا ثم يأتي بهذا ويرجع، يكون حقيقة، يكون ملعبة لكلام الله عز وجل. نعم. فإن استعملوها استعملوها يعني عملوا بالألحان، فإن استعملوها أخلوا بما وضعوه. نعم. وإن لم يستعملوها يعني أحكام الأداء، وإن لم يستعملوها أخلوا بواجب فيها لا بد منه، بواجب فيها أي بواجب في الألحان، بواجب في الألحان لا بد منه، أو يقال بواجب منه يعني في الأداء، كلمة معكوسة. إنما مقصود المصنف هنا هو ما سيأتي بعد الفاء التفسيرية هذه، الفاء هنا بيانية أو تشكيلية، فكم؟ فكم فيها من قصر لممدود ومد لمقصور؟ ليه؟ لماذا قصر الممدود ومد المقصور؟ لأجل يوافق المقام اللي هو يقرأ له، يوافق اللحن والنغم الذي يقرأ له، هذا هو الخطأ. لذلك قلت حتى المصنف رحمه الله في الدرس الماضي نبه إلى مسألة النفس، وهي مسألة قد تخفى. الإنسان يراعي في نفسه أكثر ما يراعي في حروفه، الحروف وصفاته. تذكرون هذا الدرس الماضي المصنف نبه إليه رحمه الله، قال ولا ينبغي أن يكون في نفسه أكثر اعتمادا منه على لفظه اللي هو أداء القرآن، اللي هو لفظ القرآن، هذا لا ينبغي. ليه؟ لأنه سيراعي النفس ثم سيترك التجويد، وهذا يحصل عند كثير من الناس الذين لم يتمهروا في الأداء ويتقنوا التلاوة، يتقنوا يعني التجويد، تجد أنه يعني يغلب عليه الاهتمام بالنفس أكثر منه. ومع الأسف الشديد بعض الناس قد يغلب عليه اللحن أكثر من التجويد، وهذا هو الذي يقع فيه جماهير قراء القرآن مع الأسف الشديد. بعضهم تجده يعني يسجل له مصحف في صلاة التراويح حتى يجمع الناس إليه، فيبدأ يأتي بالمدود على كيف يأتي مرة أربعة، مرة سبعة، مرة ثمانية، ومرة يرجع فيها، ومرة يترك الترجيع، مرة يقصرها، يقصر المتصل، مرة اللازم يقطمه قطما. هذا كله لا شك أنه خلاف السنة. الترجيع هو سمة التلاوة، لكنه يعني في حروف المد أبين، في حروف المد يبين أكثر من غيره، بسبب أن حروف المد حروف هوائية، حروف جوفية، والمسافة فيها طويلة، حتى يبين فيها الترجيع لذبذبة الصوت هذا، اللي هو اهتزاز الصوت في الأوتار، أوتار الحلقية الإنسان في وترين، وتر في اليمين وتر في جهة الشمال بالنسبة للحلق. تردد الأوتار هذه التي هي أوتار الحلق إذا صار فيها اضطراب، وسببه هو الضغط على بعض الهواء ثم دفعه، ثم ضغط ثم دفعه، بهذا تهتز الأوتار. هذا هو أصل الترجيع. والحقيقة أنه يعني الصواب فيه كما سيأتي إن شاء الله في الكلام في تطنين المناد، يعني من فهمه من المعاصرين هذا أنه كذلك ليس في الحروف الصحيحة إنما هو في حروف المد، هذا غلط تحكم، بل هو الصواب أنه في حروف المد وفي حروف وفي غيره، إلا أن في المد أبين، آيته أن المد أبين بالسبب في هذا ما ذكر أنه حرف هوائي طويل من الجوف حتى يحتاج أن تخرجه من لسان، فهنا يبين فيه ما لا يبين في غيره. وتحريك لساكن وتسكين لمتحرك، وهمز لمخفف ومخفف لهمز، وإظهار لمدغم ومدغم لمظهر مع أشياء كثيرة. شوف هذا الإنسان كيف تلاوته، في قصر يمد ومد يقصر، وساكن يحركه، ومتحرك يسكن، وهمز يخففه، ويظهر مدغم ويدغم مظهر، يعني صارت لائقة جديدة تلاوة صارت على هذا الوجه. نعم. وهمز لمخفف ومخفف لهمز، مخفف لهمز، ها؟ يعني هي لو كانت تخفيف أجود، يعني لكن هي متعلقة بقوله فكم مخفف لهمز فيها هذا التقدير. لكن لو قال المصنف رحمه الله وتخفيف لهمز فكان أولى، لأنها صيغة التفعيل قد جاء بها قبل، لأنه قال هنا قال وتحريك وتسكين كذا، لكنه بعدين قال وهم، ما دل على أنه عارف هو أنه يستخدم المصدر. وهكذا المخفف كذلك، لكن ما يخالف، لكن هو قال قبله هم، قصدي أنه كان يعني كان ممكن يقول مثلا يعني تخفيف لهم يكون فيها أوضح، لكن لما قال فكم قبلها فكم مخفف لهم فيها هذا التقدير. لكن لو قال وتخفيف لهم فكان هذا أولى لا شك. نعم. مع أشياء كثيرة يطول شرحها وتعدادها حققها العلماء وميزها القراء، فإن سمعها سامعا فأنكر نسب للفضاعة والغلظ. لاحظوا، من الذي ينسب؟ الناسب من هو؟ هل ملحنون هؤلاء؟ الله لكم ذلك، ماذا سيقولون لهذا للقارئ هذا الذي سمع هذا وأنكره؟ لا، قال فإن سمعها سامع. نعم، فإن سمعها سامع فأنكر نسب للفضاعة والغلظ، وإن أقره معنى ذلك مع يعني لو أنكر عليهم قال هذا إنسان ما له ذوق ولا له مزاج ولا له معرفة بالصوت ولا في تحسين الصوت، ولا إنسان فيه ناشد أو جامد، هم يعني هم ما شاء الله عليهم على مستوى راقي، يلعبون بكتاب الله وطهرين منزهين. نعم، الله المستعان. نعم، وإن أقرهم على ذلك مع الكراهة فهو إقرار على الخطأ مع العلم به، وإن غلب عليه هواه بتحسين ما يلحنون وهم في التحقيق عنده يلحنون يلحنون أو يلحنون حتى الأولى بعد لو قلت يلحنون صح كلها يلحنون هذه جيدة، قالوا هم التحقيق عنده يلحنون وواهي ما يزال كلام متتابع. نعم، فصدف عن الكراهة وأقر على المكروه عند اللذة الداخلة على سمعه وقلبه. شكرا كريما جميلا، قال وأقر على المكروه عند اللذة الداخلة على سمعه وقلبه، هذا هو خطأ، أن يغلب الإنسان هواه فيأتي إلى هذه الأصوات التي هي عبث بكتاب الله عز وجل مبالغة فيها، أنا أقصد المبالغة، وإلا تحسين الصوت قد قال بوجوبه طائفة من أهل العلم، تحسين الصوت طائفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا القرآن حسنوا أصواتكم القرآن أو حسنوا القرآن بأصواتكم على الروايتين، والأمر يقتضي الوجوب عند طائفة من أهل العلم على قول، فيأتي هذا الإنسان بأن هؤلاء يقربون ويلحنون فيرفعون ويخفضون ويقعون في لحن خفيف ربما جلي، لكن جمال الصوت يسكت عن هذا، ليه؟ لأنه قال يحرك به القلوب، أنت تستطيع أن تأتي لك بأخس قصيدة من الشعر وتحرك بها القلوب ثم كان معنا، لا، القرآن لا يراد فيه هذا، المراد بتحريك القلوب هو تقريبهم إلى الله، لذلك خرجت عندنا بعض الشباب يعني هداهم الله يأتون إلى الصيدة من الأئمة فيلاحقون المساجد التي يعني فيها صيد، لكنهم لا يأتون إلى المساجد التي فيها القراء الذين قراءتهم جيدة وفيها جمال، لكن تريد يعرف يقف ويعرف يبتدئ وكذلك يقرأ بقراءة صحيحة وقراءة مؤثرة، يأتي إلى أحد إخواننا في الله يمسك الآية يرددها 3 دقائق ويرددها ويجيب من أولها وآخرها لأجل أن يحدث بالقلب، خطأ بالشكل مخالف للسنة، لأن صلى الله عليه وسلم لم يعرف في هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع مثل هذا، والأدب مع القرآن أن يقرأ، إذا حصل الإنسان تأثر يمشي يقرأ وهو متأثر بقراءته، ولهذا سيذكر المصنف قول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحسن الناس قراءة، قال الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله، قراءته مؤثرة جميلة، أما إنسان يأتي إلى واحد سيد وصارت الآن عند بعض الشباب صارت الآن موضة، من هو قارئك المفضل؟ مثل بعض الفلاسفة من هو مغنيك المفضل ومن هو الفنان المفضل عندك ولا يعني مع الأسف الشديد، وسمعت أنا يأتي ببعض الإخوة ببعض الأشقة لبعض الناس الذين يعني تضرب إليه أسباب الإذل واسمع قراءته ويقول حنجلي أحيانا يصير لي حنجلي يعني، وملحون خفية حدث عن البحر ولا حرج، لا يخلو من كلمة أو كلمتين متتابعتين لحن خفيف، وقراءة كلها خنة فيها خنن، وتكون قراءتها ليست بذلك حتى ذي الناحية الصوتية الجمالية ليست بذلك، لكنها نوع من الدعاية والإعلان ببعض أئمة المساجد يعني بعض القراء، لكن لا يأتي بعض الشباب مع الأسف الشديد إلى من يقرأ القرآن بتأثر في نفسه في قلبه وليس في لسانه، بعض الناس يتأثر بلسانه يجيب الآية ويردها مرتين 5 6 7 10 مرات حتى يتأثر هو. لا، هذا ليس هذه النفوس. أنت أقرأ القرآن بتأثر، تأمل الآيات وتتنعم فيها وأنت تقرأ وتتدبر وأنت تقرأ، سترى أن هذه هي ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي إذا قرأ رأيت أنه الفرق بالفعل. وكنا يعني نحضر لمشايخنا في بعض صلاة التراويح، وتعرفون بعض مشايخنا لم يكن يعني حتى في تجويده بذاك المتقن، لكن له أثر، له أثر في النفس، أثر عظيم، لأن قراءته سهلة مرتلة مفسرة كالقراءة المفسرة، يقف عند كل مكان. هذا مش شك أنه يدخل في معنى قول مصطفى. ولهذا قال المصنف هنا قال عند اللذة الداخلة على سمعه وقلبه، فهذا مما غلب هواه هداه، لجمال الصوت. جمال الصوت طبعا عندهم مش شك أن جمال الصوت لا شك أنه سنة من السنة، لا، وكل إنسان يبغي أن يحسن صوته في القرآن، ولكن لا يكون هذا التحسين هو الأصل. لا، المراد تحريك القرآن بالقلوب، أن يقرأ الإنسان قراءة صحيحة سليمة يتمعن يتدبر في القرآن، كيسر يعبرون عنها أحيانا أو كتابات محاصرة يتفاعل مع الآيات، يعني هذا التعبير، هذا هو المعنى الصحيح، هذا المعنى صحيح. فهذا ممن غلب هواه هداه وكان من الغاوين، ويستسلم على جميع الأحوال مجانبتها كما ذكر العلماء وحذر منها الأتقياء سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وابن المبارك وغيرهم. نقف على باب وصف قراءة بالصوت الحسن. فيك مشدد يا شيخ خالد. جزاك الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. فيك مشدد تقرؤون؟ نعم تقرؤون؟ تفضل. نحن وقفنا على إذن الآية 148 بعد 100 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. نحن هنا في الوقف قال في الآية التي قبلها سبحانه وتعالى قال وكان الله غفورا رحيما. لاحظون أنهم وضعوا علامة قال يعني أن الوقف أولى، وهذا ما نبه إليه سابقا بأن أن كل جملة أن الأصل في المنسوقات بواو أو بالفاء أو بهم هذه الأصل فيها أن توصل، لكن إذا أمكن أن تستقل في المعنى ينبغي قطعها عما قبلها والابتداء بها، لأن هذا قد يكون أجمل. وكان الله غفورا رحيما جعلها جملة، هذه كأنها مستقلة عما قبلها فتكون جملة مستقلة الوقف عليها أجمل. ثم بعدها قال كتابا من السماء، ثم قال بعدها فقد سألوا موسى. لاحظوا أنهم غيروا العلامة، قال صارت جيم، وهكذا هذه بالفاء، وهكذا التي بعدها بثم. اجتمع عندنا هذه المنسوقات كذا، اجتمعت عندنا ثم. هم قالوا الوقت هنا جاء، خيروك. السبب التخير أن جملة فقد سألوا موسى فيها احتمال استقلال العقل. لاحظوا قال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، جملة من جوابها ما جاء جوابها، لكن فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، هذا تنبيه على خطأ في حقيقة السؤال. ولذلك وإن نسق الدفاع جعلوا حرف الجيم فيه، يعني أنت مخير فيها، لأن ممكن أن تكون تابعا لما قبلها بسبب الربط بالفاء أو بسبب الربط بين الجملتين بالفاء. وهكذا التي بعدها فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجلة، هذه كلمة منفصلة عما قبل، لكن لكونها منسوقة بهم أشبهت المرتبطة بما قبل، فهنا خيروا. واضح طريقتهم، صدق من الذين كتبوا الحقيقة المصحف هم مسيرة أهل العلم، يعني في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله عليه وسلم أن يجري خيرا الملك فهد رحمه الله أن جمع هؤلاء، يعني والمسؤولون جمعوا هؤلاء الذين هم من سيرة أهل العلم صلاحا وخيرا وعلما وحفظا وإتقانا وإدماما في تعليم الكلام الله عز وجل، فكان في حتى وقوفهم هذه هي من خير المصاحف عرفت في تاريخ الإسلام. أقول هو هذا المصحف الذي بين أيدينا، يعني فيه توازن فيه توسط واعتدال، يعني في وقوفه وبالذات في الوقوف في مسائل الوقت، وإن كان مسائل قد ذكرتم سابقا أنها قد يعني يصل فيها خلاف، لأنها مسألة اجتهادية، يعني هي مسألة اجتهادية، لكن انتبه إلى أنه متى أمكن أن تكون الآية متصلا هذا هو المتحاكم إليه، لأن الآية كالوحدة الواحدة، هذا هو الأصل. لذلك هم عملوا على هذا الأصل، حديث المصحف الذي يتتبع يجد أنهم عملوا على هذا الأصل حتى يتبين عندهم بيان واضح، كما لاحظتم في الواو هنا سوف يؤتيهم أجورهم. وكان الله لما كان هذه المسألة اللي هو الختم بألفاظ الجلالة أو بصفات لله تبارك وتعالى، كانت هذه ليست متعلقة في الآية أو بما قبلها في الآية تعلقا مباشرا، بمعنى أنها جزء من الجملة، إنما هي جملة مستقلة، لكن لا شك أن لها تناسب، هي مناسبة جدا، الختم بالاسم الغفور والرحيم لهذه الآية، وهكذا الآيات التي ختمت بهذا الشكل. وهو مما يدعو للتأمل الشيخ عبد الرحمن بن سيدي رحمه الله له في القواعد للحسان له مبحث كامل عن ختم القرآن، ختم الآيات في صفات الله تبارك وتعالى في كلامه سبحانه وفي كتابه. نعم. ما عندنا أي شك. نعم نعم هذا صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح. هذا الشيخ تسألني أنت قبل تقول إن قال ابتدى بإن الله لا يظلم الناس شيئا، وهذا ابتداء صحيح، والدليل على صحته كسر خمسة إن ولا لا، يعني تكسر ابتداء أو تكسر وجوبا يعني عند جماهير أئمة العربية. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لاحظوا الآن هذه كلها بالواو، لكن لما كان هذا عهد وميثاق جعلها كأنها صحيفة واحدة، كأنه كلام واحد، كأنه خطاب واضح. واضح لكم يا أخواني هذا؟ نعم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. طبعا نحن نبهنا سابقا إلى أن بل كما تعرفون في العربية هي الإضراب، فهي كالجملة المستقلة عن ما قبلها، كالجملة المستقلة عن ما قبلها، فالابتداء بها جيد لأن لها وقعا وأثرا أشد مما لو وصلتها. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. كأنه يعني لو كان هذا من يريده كان يبتدئ بها مرفوعة ما تكون بدل من عيسى، يا عيسى رسول الله بدل من عيسى عليه السلام، من لفظ عيسى. ظهر لكم هذا؟ فلو كان يريد هذا الذي تريد هذا الشخص لو كان من هذا كان رفعها، كان يميزها عما قبلها، كان يعني تكون مرفوعة ولا لا؟ لا، هو الحقيقة الآية وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله هو كالاستهزاء منه صلى الله عليه وسلم، يعني حتى هذا الرسول الذي تزعمون أنه رسول من عند الله نحن قتلناه، لهذا جاء بها هنا في الآية أنا قالها كما هي الله عنه قال وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله فهذا كالاستهزاء، ليس قالوا إن الله فقير طبيعي أن وقالوا قلوبنا غلف وقالوا كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة راعنا قولهم راعنا وهكذا من الألفاظ القبيحة يعني أصل للقبح، لهذا لم تمسخ أمة يعني في القرآن مثل ما مسخوا قردة وخنازير حتى يوافق له قول الفعل والشكل والظاهر الباطن. لكن هنا وما قتلوه يقينا، هنا الأشموني رحمه الله بعض المتأخرين يعني قالوا من الوقوف الجيدة أن يقف وما قتلوا ثم يبتدئ يقينا من رفعه الله. فالحقيقة أنا أنبه هنا إلى أن يعني كتاب الأشموني رحمه الله ويعني أنا أقول الإنسان يستأنس به لكن لا ينبغي الحقيقة الاعتماد إلا على كتب الأئمة الذين عندهم اعتدال من المتقدمين رحمه الله كالداني مثلا يعني قبل 1000 سنة رحمه الله الداني كتابه جميل مكتفى في الوقت وفيه توازن وفيه بيان للمعنى التفسيري، وأنا كنت لعلنا في الدرس القادم إن شاء الله بعد الإجازة يعني نبتدئ القراءة فيه قطعة منه، قد يكون في كل درسين ثلاثة نأتي بقطعة منه لأجل التنبيه على قواعد في الوقف، يعني في الاعتدال في الوقف والابتدال. والحقيقة أن هذا القول الذي قيل وما قتلوه، هنا انتهت الآية أو انتهت المعنى، ثم يقينا بل رفعه الله إليه، ألا خطأ حتى في العربية، لأنه كما قال الخليل بن أحمد رحمه الله: إن بل لا يعمل ما بعدها فيما قبل. وهذا القائل الحقيقة قال إن طيب يقينا نصبت على ماذا؟ هو يقول إنها مفعول برفعه الله يقينا، قال لكم لا، جعلها مفعول مقدم، أو هو هذا القائل جعلها مفعولا مقدم. هذا خطأ، لأن في العربية يا أخواني في أصول العربية أن بل لا يعمل ما بعدها فيما قبل، وإلى شاهدة الإقرار ما لا فائدة. هذا الذي قال بهذا الحنيفة ما تأمل هذه القاعدة العربية ولا تأمل المعنى كذلك، لأنه ما قتلوا يقينا، يقينا جملة مؤكدة للضمير، جملة مؤكدة للضمير. ثم بل هنا يقولنا إنها للانتقال، يعني بل تأتي الإضراب أو الانتقال للإضراب، إما لنفي السابق وإلا لمجرد الانتقال، هكذا هي في أصول العربية. أي قلنا بهذا لهذا كلها صحيحة الحقيقة، لكن لو قلنا بل رفعه الله إليه فهي جملة مستأنفة، ولذلك حسن أن يوقف عليها برأس آية، أن توسم بالفاصلة أو بالآية أو برأس آية، ثم تكون الجملة يعني أنه لم يقتل، يعني كما نقدر الآن عنه 100%، يعني ما في أن شك عندنا في أنه ما قتل، ثم بل رفعه الله، هذا جملة مؤكدة لكلمة يقين أو لقوله ما قتله يقينا، يعني فجملة مؤكدة لجملة، ولا في حاجة إلى أننا نخالف العربية ونخالف المعنى ونخلط ندخل جملة في جملة، ما إذا فصلتها وجعلتها جملة هو أولى، هو أولى، لا سيما أنها جملة ثم مؤكد ثم جملة مؤكدة بعدها اللي بل رفعه الله إليه. نعم. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا من بشارة والحكم لهذه الأمة أن جميع أهل الأرض كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، كل أهل الأرض سيدين لله عز وجل توحيد، حتى الذين هم من النصارى كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قال وتكون الكلمة واحدة، يعني في التوحيد في آخر الزمن. وهذا فائدة يعني من آثار أو من فوائد نزول عيسى عليه السلام ومن فوائد رفعه كذلك. نعم. ورد في بعض أئمة المذاهب، بعض فقهاء المذاهب قال إنه ينزل ب يحكم بالمذهب الفلاني، يعني إذا نزل لا شك أنه غلط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم لا يحكم بالإسلام، وهو نبي ما يحتاج. نعم. نعم. ما أسمع. نعم. أنا الحين إلى الآن أنا لا أسمع. اللي هي في السابقة. نعم. شو بيشيل الإشكال فيها؟ يعني ما هو بعلامة. طيب خلنا نأخذ هالكلام بالأولى، الآية الأولى ثم نأتي بالثانية كذا. طيب قال والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك، كلمة أولئك كالمتممة للذين، كأنها خبر لها. طيب إذا قلنا والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم، وين جوابها؟ وين خبرها؟ أين جزاؤهم؟ إذن جميل، خلصنا من الآية دي. طيب سوف يأتي مجرم وكان الله ها؟ ايش فيها؟ هذه قلع قلع يعني وقف أولى أيوة أي طيب هو الحقيقة الآن الآية الأولى وكان الله غفورا رحيما ليس لها تعلق 100% عن مقام ولا لا ليس لها تعلق معنى هي في معناها ولا لها تعلق من هذا من جهة أخرى يعني وكان الله غفورا رحيما هذه ليست هي من الذين آمنوا بالله ورسوله ولا منفرد ليست هي جزء منها ولذلك وضع هذه العلامة قال ظهرتم هذا طيب وارضي انتقل الثاني قال بل رفعه الله إليه كلمة وكان الله عزيزا حكيما رفعه معجزة أن يرفع ويبقى آلاف السنين مرفوعا حيا ظهر لك هذا فكلمة وكان الله عزيزا حكيما فيها ارتباط بها واضح أنه عزيز سبحان الله قوي أي ارتباطها أولى من الأولى ولذلك قلت أنا في الآية الأولى 100% ما لها تعلق من حيث اللفظ لكن من حيث المعنى أو بعض المعنى بعض المعنى متعلق به وجد الدليل في ختم الآية فيها لكن هنا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا هنا يظهر قوة من قوته سبحانه وتعالى أنه يرفع هذا النبي من آلاف السنين ويكون له يكون هذا شيء من الإعجاز وإلى آخره وله حكمة بالغة سبحانه وتعالى في رفعه فمن هنا كان التناسب لكن حقيقة لو جاء إنسان ووقف عليها مثل الأولى وقف عليها مثل الأولى كان الله عز وجل حكيما قد يكون أولى لأن قلت لكم إنها من حيث الوقف هي ناحية صناعية ناحية صناعية فقط هي من حيث الوقف لأن كذا وقف كانت هذه كأنها جملة مستقلة كأنها آية مستقلة فتكون أولى ما شيخ أحمد نعم نعم ما قد يكون هذا لكن هو الحقيقة مثل ما قلت من أن يعني هي من جهة المعنى هي من جهة المعنى أولى من جهة اللفظ الآن عندهم لأن الله عز وجل لفظ الجلال الله الذي هو يعني أعرف الأعلام أو علم الأعلام وكذلك العزة في قول سبحانه وتعالى يرفع عيسى عليه السلام هكذا إلى السماوات يعني شيء عجيب يعني سبحان الله ولذلك ناسب العزة للآية ثم ناسب الحكمة فيقال إيش الفائدة من ربه فيقال لها فوائد أن يكون معجزة يعني دل على قدرة سبحانه كذلك له حكمة لأنه ينزل آخر الزمان حكما مقسطا بدين النبي صلى الله عليه وسلم وفي تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى أنه ينزل لا بكونه نبيا بل لكونه تابعا فلذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة ذكر في حرف العين قال عيسى عليه الصلاة والسلام كان من الصحابة جعله من الصحابة وهذا شرف الحقيقة إلى شرف النبوة وهو أعظم أيضا شرف الصحبة كيف الصحبة؟ الأنبياء رآهم صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وأما أجسادهم وين؟ الأرض الأجساد ما ترتفع للسماوات أرواح بس اللي ترتفع كما تواترت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الأجساد فهي في الأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت موسى يصلي في قبره جسد والروح ترتبط بها كما قال ابن القيم رحمه الله الروح ترتبط بها بطريقة الله أعلم بها لدلالة هذه الأحاديث وأما الأرواح فهي في السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشهداء الذين في جوف طير يعني تسرح الجنة فهنا في بالنسبة لعيسى لا وفي عقل جسده وروحه ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء بجسده وروحه رآه بجسده وروحه بعيني رأسه وليس بعيني روحه هذا السبب يعني الحافظ رحمه الله جعله في اسم الصحابة وقد سبقه إلى هذا بعض أهل العلم حقيقة لكن الحافظ رحمه الله يعني جعل هذا داخل تراجم الصحابة فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لاحظوا هنا وبصدهم في سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا هي كلها متتابعة في السابق لكن لما كانت الفاصلة مناسبة كثيرا سجع مناسب ناسب أن يقف عليه وإلا هي الشرطة كلها بالوضع. هذا يدلنا على مسألة كما سابق وهي أن عد الآية توقيفي وإلا كان الصحابة ما يذكرون لأنها كالقطعة الواحدة كالميثاق الواحد. هنا قال كثيرا هم فصلها قال وأخذهم الربا وقدموا عنه. اللي عليها في يعني هكذا يعني تجيب حديث من البخاري المصطفى الموقف على الموضع الفلاني يعني تريد أن نأتي بحديث في البخاري المصطفى الموقف على الموضع الفلاني ما في شك. ولذلك يعني أقول لكم يا أخواني إن نقل القرآن ليس كنقل السنة في فروق بين نقل القرآن ونقل السنة. يعني هذا الكتاب الذي بين أيدينا نقلته الأمة أمم لا يعلم بها إلا الله نقلوها عن أمم من بعدهم هكذا وهذا يعني هذا الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم نزل من السماء هو هذا في أوقافه اللي هو بأوسعائه وبكلماته وبكتابته كل شيء هكذا حتى الرسم على الصحيح توقيفي إن قلت كيف توقيفي قلنا إن كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يسمع ويرى والرسول يسمع ويرى التوقيف هو هذا ظهر لكم هذا؟ هذا هو التوقيف أكثر من ذلك يعني تريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا انتبه على جبهة يمين هذا جبهة شمال لا كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقطعهم على هذا والله يسمع ويرى أثناء التنزل سبحانه وتعالى هذا هو التوقيف ليس فيه أكثر من هذا وهنا يأخذونه ونحن ذكرنا سابقا ترى يعني كان أنت يعني بعد ذكرنا سابقا إن تعلم الصحابة من الوقت له أشكال قد يأتي يقول المذنب المسؤول يأخذ من فيه مصعصا درس خصوصي ها بضع 80 صورة درس خصوصي للمسؤول سبحان الله وهكذا أبي بن كعب درس خصوصي له يقرأ عليه ولا لا ثم هذا شكل الشكل الثاني في الصلاة والشيء الثالث الصحابة كانت نبهة فكانوا إذا يعرفون بالتتبع والقراءة صلى الله عليه وسلم أنه ما وقف على هذه أنها رجع عليه فكلمة كثيرة هي متصلة من بعدها لكن لما وقف عليه صلى الله عليه وسلم عرف أنها رجع عليه ظهر لكم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم تلا على الصحابة القرآن على عدة أشكال مرة مثل ما قلت درس خصوصي يعلم الصحابة هذا وحده كافي في نقل واحد فقط ثم غيره من الصحابة وكذلك في حال تلاوته معهم وجلس معهم يقرأ عليه وكذلك في حال الخطبة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في حال الخطبة أحيانا سورة كاملة يقرأ كما في سورة قاف مثلا وأحيانا لا يكون ما لا ليس في مجال في جلسة ولا إنما يكون في الصلاة قد سمعوه سنوات طويلة وهم يسمعون عليه الصلاة والسلام يصلي به وصلوا معه النفل كقيام الليل وصلوا معه في السفر وصلوا معه في الحضر يلازمون الصلاة إلى جلال يأخذوا عنه هذا الشيء يعني تصور أنت عندك شيخ تقرأ عليك يعني ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذلك على المثل يعني شيخ تقرأ عليك ويقف وقفات مو رأس آيات شوف الوقفات أخص بكثرتها يقف وقفات وسنوات عديدة إن لم تربطها عنك هذا يدل على أنك أحمق يقولها صح ماذا الفائدة أن تحضر تصلي عندك؟ إلا بيتعلم. فإذا كان الحاضر من الصحابة 2000 3000 الذين يصلون معه ثم ما يضبطونه أحسن من هذا يسوء أدب مع الصحابة. حتى يأتي إنسان يقول لا والله أنت ما عرض رأس الآية وأنه اجتهادي في الصحابة، ولا واحد من الصحابة اختلف في مسألة اجتهاد، يعني أنت تقول في رأسك هذه اختلفوا في عندنا في أحد من الصحابة سمعتم أنه اختلف مع صحابي آخر في عد الآية؟ لا، بل الواقع أنه إذا اختلفوا في عد الآية رجعوا من الصحابة، كما في حديث زيد بن حبيش، حديث عاصم اللي هو صاحبنا بلاد النجود، عن زيد بن حبيش عن ابن مسعود في مسند أحمد بسند جيد أنه قال اختلفنا في سورة 34 أو 35، فأتين النبي صلى الله عليه وسلم، لما اختلفوا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا عنده علي إشارة، قلت لكم هذا الحديث الذي في أفراد المسند على الكتب الستة، قال وجدنا علي إشارة، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه. ثم تكلم بكلمة لقرب علي منه سمعنا، قال فقال لهم علي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم اقرأوا القرآن كما علمتم. وأي حديث أصرح من هذا أن عد الآية هو توقيف كما علمتم، ليش تختلفون إذا علمتم أنها 34 ليش تختلفون 35؟ كله إلى علمه الذي علم منكم وأسمده النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يوكل الأمر إليه. وهكذا حديث كثير من قراءة آية آخرة من سورة البقرة في ليلة كذا، وهكذا كثيرة جدا مع 10 آيات من أول سورة الكهف وعشر آيات من آخر سورة، يعني على كل حال هي كثيرة جدا، يعني هذا مستصعب للمقرآن فلا نقيم فيها. نعم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. لماذا وقف عليها؟ تخصيص. نعم تخصيص. يعني نعم أحسن الله إليك. نعم هذا لاحظوا يا أخواني، هذه قاعدة يجب أن نستفيدها فيها في أشباهها ونظائرها في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى لكن الراسخون في العلم منهم، الراسخون مرفوعة بلكن ولا لا؟ طيب والمؤمنون مرفوعة كذلك، ثم بعدها قال والمقيمين الصلاة، ثم قال بعدها والمؤتون الزكاة. لماذا جعل المنصوبة بين المرفوعات؟ أولا نصبها الصحيح كما قال قول سيبويه الجماعة أنها نصبت على الاختصاص، الله تبارك وتعالى إذا أرد أن ينبهك إلى شيء غاير بين نظائره، يقول في كتاب الله، وهذا سيأتي منها نظائر إن شاء الله مع الآن، هذا هو تطبيق لذلك. قال والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، لأنها أعظم شريعة في الإسلام بعد الشهادتين نبه إليها. قال والمقيمين الصلاة أخص وصف للصالحين هو إقام الصلاة، ظهر لكم هذا؟ فلذلك تناسب أن يفردها بحكم إعرابي فتكون جملة بين جمل، مع أنها معطوفة الحقيقة عليها. وهذا يفيدنا فائدة غير الفائدة البلاغية والمعنوية فيها، يفيدنا فائدة في مسألة الوقف، أنه إذا كان الله عز وجل قد غاير في إعرابها فينبغي أن نغاير في تلاوتنا، نقف عليها ونمتد بها ونرفعها ما قبلها وبعدها، لأجل أن تتم هذه الجمالية في قراءة الآية. ظهر لكم هذا يا إخواني؟ نعم. كما قرأ الشيخ نعم. والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. هذه من القواعد عند البلاغيين وكذلك عند الأئمة العربية أنه إذا أجد الفعل من مصدر دل على انتفاء المجاز لأنه ليس بمجاز. فقال هنا وكلم الله موسى تكليما، التكليم مصدر تأكيد للفعل كلم خلاص يعني ليس بمجاز. قال فيها رد على المعتزلة الذين نفوا الكلام. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. لو وصلتها كم أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. طيب أعدها من أولها. لكن الله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. كلها متعلقة بيشهد يشهد. لكن الله يشهد ما أنزل إليك يعني قبل الوصل هنا أولى والحقيقة نعم لأنها كلها متعلقة بيشهد وعلى الإنزال كله والملائكة يشهدون كلها متعلقة بيشهد. الله يشهد الملائكة يشهدون وأنزله بعلمه أنزل إليه بدل في هذا التعلق تكون كالجملة الواحدة لا لو فصل بينها ما جبت. نعم. وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. لا الطريقة رأي لو كانت اجتهادية تفصل عن المستثنى منه ما تفصل المستثنى ما يفصل عن المستثنى لكنها هكذا علم رضي الله عنه خلاص ما كان ولم ينقل حرف عن الصحابة رضي الله عنه أن واحد منهم قال لا يا أخي إلا طريقة هذه المستثنى منها كيف دائما المستثنيات والمستدركات والجمل التأليلية المعللة هي تابعة متعلقة بها. فالصحابة رضي الله عنهم شوفوا جعلوا رؤسائها. نعم. وكان ذلك على الله يسيرا. تأسيس المفرغ هو الذي يكون فيه يكون منفيا. ما من إله إلا الله. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. عفوا لا أنت عن الآية التي هي لم يكن الله كذا. نعم هذا مثال على المفرغ. نعم لا ليس الأول، دائما المستدركات والمستثنيات، كل التوابع في العربية لا ينبغي الوقوف عليه إلا إذا كان فرضا. كل التوابع في العربية، يعني شوف عندنا الآية التي كنا قلناها للشيخ في قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إذا في قراءة مسعود دون إن إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، صارت مفعول لأجله من التوابع، لهذا قلنا الأولى أن توصل، وقف عليه الإنسان ما في بأس، لكن الأولى أن توصل لأنها من التوابع كلها، الأولى أن لا يوقف عليها، وإنما سميت توابعا لأنها تتبع ما قبلها، سواء كان في معنى أو في قبل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. شو أليمة هذه والتي قبلها في الصفحة التي قبلها أليمة، تلك رأس آية وهذه ليست رأس آية. نعم. يا أيها الناس قد جاءكم قرآن من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الله يجعلنا وإياكم منه. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. طبعا هنا لم يضعوا رأس آية، وقد بعض أئمة الأداء يعني ذكر بعض أئمة الأداء أنها هنا وقف، وهو بعد كلمة يستفتونك، يعني كأنه جملة يسألونك ثم إجابة لهم، قل الله يفتيكم السلام. قال لكم هذا أي جيد، هذا لو وقف عليه، وإن لم يوجد هنا نص، هذا من الأشياء التي قلنا أنها قد هي اجتهادية، يعني لأن هذه يسألونك عن أي شيء، عن الكلالة في السؤال الآتي، لأنه حدث الاختصار، لأن الإجابة ستأتي قل الله يفتيكم الكلالة إلى آخره، يسألونك عن الكلالة ثم قل الله يفتيكم الكلالة، يكون هذا أكثر اختصار من دقيق، يسألونك ثم قل قال الله تبارك وتعالى قل إلى آخره. على اعتبار أن يستفتون هذه جملة خبرية، يعني على أنها جملة يعني مستقلة عن التي بعدها، عما بعد قد مثل هذه الموضوع اللي تقدم لنا في البقرة، يسألونك عن الأهلة، ثم في وقفنا قل الله إلى آخرين. إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بعض الإخوة رأى أننا نقف لأجل الاختبارات، وعليه يعني إن رأيتم نقف وقفنا مكتمد الوقف. أنا مشايخ، إذا نستأنف بعد الفصل الثاني إن شاء الله، لو كان في إجازة شيء نكون على تواصل إن شاء الله.